ويستجيب به في زوجه فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا Thank you. Oh! اغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد بينا لا تلك عسى الله. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا القرآن ما هو شفاء وما